على حسب ما سيأتي من شيء من التفصيل. فالإيمان بالقدر إنه من أركان الإيمان ومن أصول الإسلام، وإنه نظام التوحيد. عن الإيمان بالقدر إنه نظام التوحيد، كما أخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس، وقد اشتهر هذا عن ابن عباس اشتهارا يغني عما يبحث عنه. قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر نقض توحيده، ومن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى. كذلك الإيمان بالقدر يحقق للعبد أنه يثبت لله أسماءه وصفاته، ويثبت لله أفعاله على ما يليق بجلاله وكماله. وهكذا أيضا الإيمان بالقدر إنه لا يقوم الإسلام ولا يتحقق الإيمان في العبد إلا بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر له منافع كثيرة ليس هذا محلها. ونقرأ على مسامعكم شيئا مما ذكر فيه الإجماع في الإيمان بالقدر. قال أحمد بن يحيى ثعلب، هذا من أئمة أهل اللغة: لا أعلم عربيا قدريا. قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره، أهل الجاهلية وأهل الإسلام. ذكره ونقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن بعد أن ذكر أبياتا قالتها العرب في إثبات القدر: هذا مذهب العرب في القدر، وهو مذهب كل أمة من العجم. هذا أيضا مما تعلق أيضا بأمر القدر وإثباته، والحمد لله. كذلك أيضا قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن الجوزي وغيرهم رحمهم الله تعالى. فهذا شأن العقلاء في كل الأمم، أنهم يؤمنون بالقدر. والقضاء والقدر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء، وإذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا اجتمع افترقا. فالقدر على ما قدره الله في سابق علمه سبحانه، والقضاء على ما يقضي الله إيجاده إلى آخره. هذا باختصار عند قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. في بحثنا إجماعات المفسرين ذكرنا عند هذه الآية الذين نقلوا الإجماع الإيمان بالقدر أكثر من 30 عالما، الذين نقلوا الإجماع في هذا الباب وفي هذا المجال، وهو إجماع قطعي والحمد لله. قوله بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان الكامل، أن المؤمن والمسلم يؤمن بالقدر خيره وشره. وخير القدر وشره، فبالنسبة للشر في القدر إنما يكون في المقدور ولا يكون في التقدير. بالنسبة للشر في القدر إنما يكون في المقدور ولا يكون في التقدير. فالله هو الخالق فأوجد خلقا وأوجد مخلوقا، وهكذا أيضا أوجد تقديرا وأوجد مقدورا. قال الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالشر إنما هو في المقدور الذي ينزل على العبد، بمعنى أن ذلك المقدور لا يلائم طبع العبد بل يؤذيه ويضره، هذا يقال له شر. أما بالتقدير الإلهي فلا يقال له شر، لأن أقدار الله بأجمعها لا تخرج عن عدله وفضله، فجميع أقضية الله وأقدار الله فهي إما عدل وإما فضل وإما عدل وفضل، وما دام أنها هكذا فلا يقال في قدر الله شر إلا مع الفهم الصحيح للمراد من هذه الكلمة. قولهنا بالقدر خيره وشره يضيف بعض العلماء حلوه ومره وقليله وكثيره. قال الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقبلها: وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر. هذا ما يدل على عموم الأقدار، على عموم الأقدار. قال ابن تيمية: والإيمان بالقدر على درجتين، أي على منزلتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله، هذا تعريف القدر الآن سيأتي، الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال إلى آخره. هذا بالنسبة يعني تعريف القدر، التعريف العام الشامل لكل ما قضاه الله وقدره من خير وشر، من طاعات ومعاصي، ومن توحيد وإيمان وكفر وشرك إلى آخره. فكل ما يجري من العبد وما يقوم به العبد من خير وشر كل ذلك مما قضاه الله وقدره. والقدر من قدرة الله، القدر من قدرة الله، فقد جاء بإسناد حسن عن زيد بن أسلم قال: القدر قدرة الله، أي أن من قدرة الله أنه سبحانه علم مقادير الأشياء وقدرها على حسب ما علمها في الأزل، وأوجدها حيث أوجدها كما قضاها وقدرها سبحانه وتعالى. فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فقال ابن تيمية: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يسمى القديم ويسمى السابق إلى آخره، وسيأتي الكلام على هذا العلم وهو الذي أنكره بعض الطوائف إن شاء الله في الدرس القادم. قال: وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، يعني قبل أن يوجدهم علم أحوال عباده وما سيكون عليه من خير وشر ومعاصي وطاعات وكفر إسلام إلى آخره، علم ذلك في الأزل وقدر ذلك، ثم أوجدهم وأوجد أعمالهم على وفق ما سبق في علمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث قد جاء من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي ذر بن عمر رضي الله تعالى عنهم، كذلك حديث مقادير الخلائق، حديث مقادير الخلائق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. هذا أيضا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومن هؤلاء الصحابة إمن ذكروا هذا الحديث مجموعة منه ابن عباس وعبد الله بن عمرو، وهكذا أبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن كل المقادير قد كتبها الله في اللوح المحفوظ، كتبها الله في اللوح المحفوظ، فهي مكتوبة في هذا الكتاب العظيم الذي يسمى أم الكتاب، والذي هو أعظم الكتب، والذي احتوى على جميع المقادير التي أراد الله إيجادها إلى قيام الساعة. فالإيمان بالكتابة، بكتابة المقادير، مما يجب على كل مسلم، فيؤمن بأن الله علم مقادير الأشياء جميعها، ويؤمن بأن الله كتب جميع المقادير في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب اشتمل على كل المقادير إلى قيام الساعة. قال رحمه الله تعالى: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه. الأحاديث الواردة في هذا الباب، في هذا الباب قد جاءت عن ابن عمر وعن جابر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، وهكذا أيضا عن أنس بن مالك وسالم بن سعد وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. وفي حديث ابن مسعود وحديث حذيفة وحديث زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنفق أحدا ذهبا في سبيل الله ما تقبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ونقرأ هذا الأثر العظيم، هذا مسند أحمد عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة، عبادة بن الصامت الذي هو صحابي، قال: دخلت على عبادة بن الصامت وهو مريض أتخايل فيه الموت، يعني يرى أنه سيموت. قال: فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي. فقال: أجلسوني. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي جليل، قال: أجلسوني. قال: فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتا، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فقوله ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني الشخص يؤمن أن شيء حصل له مما يضره أو ينفعه، يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، فيسلم لله عز وجل في قضائه وقدره، ولا يتنكر لذلك ولا ينكر ذلك. قال: وما أخطأك لم يكن يصيبك، شيء ما جاءك فذاك مما لم يقدره الله لك ولم يقدره عليك. فهذا الإيمان التام بالقضاء والقدر، الإيمان التام بالقضاء والقدر. فلن يجد أحد راحة العيش ولا السعادة النفسية ولا التسليم لله ولا اللذة العبودية حتى يؤمن بالقدر هكذا، أن كل ما أصابه فذاك من قضاء الله وقدره، يؤمن بذلك ويسلم لله فيما قضى وقدر ولا يعارض ما قضاه الله وقدره، وما أخطأ لا يبحث عنه ويقول لما لم يقدر الله علي مثل فلان ويعطيني مثل ما أعطى فلان إلى آخره، فيسلم الأمر لله، لأن الله عز وجل أعلم بمصالح عباده وأحكم فيما قضى وقدر. وكذلك أيضا هو أرحم بالعبد من نفسه، سبحانه وتعالى هو أرحم بالعبد من نفسه. قوله هنا جفت الأقلام وطويت الصحف، أيضا الحديث الوارد في هذا الباب قد جاء عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبد الله وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي ما يكون في السماوات وفي الأرض ذلك مما قد علمه الله وكتبه الله في اللوح المحفوظ، ثم قال إن ذلك على الله يسير. هذا يدل على أن الأقدار التي يقضيها رب العالمين ويجريها على العباد أنها من قدرته سبحانه، وأن ذلك أمر عليه يسير، وهذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض، وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا الكتاب اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وهذه الآية وأمثالها من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله قدر الأشياء، علم الأشياء وقدرها وكتبها قبل إيجاده لها سبحانه وتعالى. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه، يعني التقدير الذي في الكتاب ما كتب في اللوح المحفوظ، هذا يعني كان بعد أن قدر الأشياء بعلمه سبحانه وتعالى، بعد أن علم مقادير الأشياء بعد ذلك كتبت في اللوح المحفوظ. قال: يكون في مواضع جملة وتفصيلا، والمطلوب الإيمان بالقدر جملة وتفصيلا، هذا الذي ينتفع به من آمن بالقدر. وكما سمعتم أن الإيمان بالقدر له منافع عظيمة، سمعتم بعضها في أول الدرس، كذلك أيضا الذي يؤمن بالقضاء والقدر إنه لا يتعب نفسه في معاندة أقضية الله وأقدار الله، وكذلك أيضا لا يذهب يعمل بما يكون مخالفا لقضاء الله وقدره فيقع في معصية الله وفي غضب الله إلى غير ذلك. كذلك يكون قد آمن الإيمان الكامل بأن الله عز وجل أعلم بمصالحه وأنه أرحم به وأنه أحكم فيما قضى وقدر. قال رحمه الله: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، فما شاء الله فقد كتب، وما لم يشاء لم يكتب، وما قد كتب في اللوح المحفوظ فهو مما يشاءه الله ويوجده الله عز وجل متى شاء وكيف شاء وعلى أي حال شاء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة ومشهور عن ابن مسعود، والحديث ابن مسعود مما أجمع أهل الحديث وأهل الإسلام على العمل به، وهو عند أهل الإسلام من أصول الإسلام وهو من الأصول العظيمة والقواعد الكبيرة في باب القضاء والقدر. وهذا الحديث قلنا متواتر لأنه جاء عن ابن سعود وأنس وعن حذيفة بن أسيد وسهل بن سعد وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وأبي ذر بن عباس ومالك بن حويرث وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بن عمرو والعرس بن عميرة وكذلك أيضا جابر وجاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث ذكر يعني نوعا من أنواع الأقدار التي رتبها الله. فالقدر يعني على ترتيبات وعلى تفاصيل. القدر العام وهو ما قدره الله قبل خلق السماوات والأرض مما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم القدر البشري وهو ما قدر يوم أن مسح الله على ظهر آدم فسقطت كل نفس كائنة إلى يوم القيامة فاستنطق الله كل نفس ألست بربكم قالوا بلى فقضى وقدر على هذه النفس البشرية ما قضى وقدر. كذلك أيضا التقدير الذي هو التقدير كما يكون الشخص جنينا في بطن أمه قدر الله هذه الأشياء المذكورة هنا بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذا التقدير الثالث. التقدير الرابع التقدير السنوي والمذكور في قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وهكذا في سورة القدر قال الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام والشهد من كل أمر. هذا أيضا النوع الرابع من أنواع الأقدار. الخامس التقدير اليومي وهو ما يكون مما يقضيه الله يقدره على العبد في يومه وليلته. وهذا مذكور في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن والله المستعان. قال رحمه الله تعالى فهذا القدر هذا القدر يعني إلى التقدير الأول وهو علم الله بمقادير الأشياء في الأزل. قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. القدرية سموا قدرية لنفيهم القدر. وكذلك أيضا حصول غلو في القدر حصول غلو في القدر. فحصل أن ظهر رجل في البصرة يقال له سوسن وهو نصراني وكان ينكر علم الله السابق علم الله السابق بالأشياء. فهذا النصراني دخل في الإسلام وتلقى عنه معبد الجهني هذه المقالة الباطلة والمقالة الكفرية فصار معبد الجهني ينكر قدر الله وينكر المقادير أن علم الله سبق بها وأنها كتبت في الأزل إلى آخره. وهذا الصنف من القدرية كفرهم أهل الحديث فقد ذكر أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة أن أهل الحديث يكفرون هذا الصنف. وذكر ابن الوزير اليماني رحمه الله التكفير لهذا الصنف وذكر تكفيرهم الإمام النووي أعني ذكروا هذا بالإجماع ذكر الأصبهاني وكذلك النووي وابن الوزير والسفاريني الإجماع على تكفير هذا الصنف من القدرية الذي ينكر علم الله بمقادير الأشياء وكذلك الكتابة لهذه المقادير التي قدرها الله. ثم ذكر شيخ الإسلام قال ومن كروه اليوم قليل ذكر الإمام النووي وذكر الحافظ ابن حجر والسفاريني والقرطبي وغيرهم أنه لم يبقى حسب علمهم لم يبقى في الأمة من ينكر القدر أي الذي قدره الله في الأزل. فهذه من الفوائد العظيمة أن تلك البدعة المهلكة المدمرة، يعني لم يبق لها أثر ولا قبول، فلله الحمد والمنة. ومفهوم هذا أن الطوائف وأن الفرق المبتدعة والأحزاب المسلمة المتحزبة صارت تؤمن بالقدر الذي كان قد حصل الإنكار له، وهذا من الأمر المهم في الإيمان بالقدر، لما في ذلك، لما في جحود هذا النوع من القدر، لما في ذلك من الكفر. بل قال بعض العلماء: من أنكر القدر الذي في علم الله الأزلي فإنه يكون قد أنكر قدرة الله. وكذلك قال بعض العلماء: من أنكر هذا العلم من المقادير فإنه أكفر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لا ينكرون ذلك، أو عقلاؤهم لا ينكرون ذلك، فلم يبقى من ينكر ذلك حسب العلم والمعرفة، والله المستعان. نعم. الأخ يقول: بعض الناس يقول قد قدر الله علي كذا فلماذا أعمل؟ الجواب: قدر الله سر من أسراره، قدر الله سر من أسراره، اختص الله به نفسه لا أعلم به أحد. فهذا القائل لا أدري ما قدر الله عليه، هل قدر الله عليه بالخير أم بالشر، هذا أمر غيبي عنه. فهو مطالب أن يعمل بما دعته الشريعة، بما دعته الشريعة، هذا الذي عليه، يعمل بالذي طلب منه والذي يقدر عليه والذي يحسنه، والله عز وجل فعال لما يريد. فيقال: لا، ليس لك أن تحتج بهذا لأنك جاهل بما قدر الله، وأنت مأمور أنك تؤمن بالقدر وأنك تعمل بحسب ما دعيت إلى ذلك من قبل الشريعة، وتدع المعارضة للقضاء والقدر. في 30 من شهر صفر لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.